بسالكها إلى العذاب الأليم. وعرفه بعضهم بأنه الحور بعد الكور، وفسره بعض العلماء بأنه الردة، أي الانتكاسة في دين الله جل وعلا، هي الردة أي الخروج عن الإسلام وعن ملة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وفسر بأنه الرجوع من الهدى إلى الضلال، من الهدى الذي هو أعظم نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده، أن هداهم صراطه المستقيم، يتركون هذه الهداية إلى غيرها، يتركون الهدى إلى الضلال بالسير في طرقه والانخداع بوسائل وأساليب أصحابه الذين يضلون الناس عن سبيل الله جل وعلا. وقد يحتج الكثير منهم في هذا الباب بالقدر، وأنه لو أراد الله جل وعلا لنا خيرا لا وفقنا لذلك أو لهدانا إلى ذلك. لا شك ولا ريب أن من اهتدى فبفضل الله تبارك وتعالى، ومن ضل فبعدله عز وجل. وما ربك بظلام للعبيد. ولكن أصل من الأصول في هذا الباب أنه لا يجوز لمسلم أن يحتج بالقدر على معاصيه وعلى ذنوبه وعلى انحرافه وعلى تقصيره. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا هم ابتداء انحرفوا عن الجادة وتركوا الهدي القويم والصراط المستقيم إلى غيره من بنيات الطريق التي تضلهم عن سبيل الله جل وعلا، والتي تكون سببا في هلاكهم في الدنيا والآخرة. فانصراف العبد عن الهدى سبب لأن يصرف الله قلبه، كما قال تبارك وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. الانتكاسة داء عضال وظاهرة خطيرة إذا تفشت في جماعة المسلمين كانت سببا لهلاكهم، كانت سببا لهلاكهم وضعفهم وهوانهم. وما تقوى أعداؤهم عليهم إلا بسبب انتكاستهم وضعف عزيمتهم وقلة حيلتهم بسبب هذه الأمور كلها. هذه الانتكاسة التي لها أسبابها، أول هذه الأسباب التي يذكرها أهل العلم ما يبتلى به الناس من الشبهات، الشبهات التي تفسد دين أصحابها. وما سميت الشبهة شبهة إلا لأنها تشبه الحق، أو لأنها تشتبه على الناس بأنها من الحق وهي في حقيقة أمرها من الباطل، أو هي من الأمور التي ما عرف الناس أهي من الحق أم هي من الباطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الواجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الشبهات وأن يتركها حتى يكون على يقين من دينه، ويكون على بينة من أمره في أي شأن من شؤون عبادته لربه تبارك وتعالى. قال ابن القيم عليه رحمة الله في هذا الباب: الفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، وهي أعظم الفتنتين، وفتنة الشهوات. الأولى قال: تنشأ من ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد العقيدة. هذه أمور ثلاث، هذه أمور ثلاث هي سبب الفتنة التي إذا أصيب بها العباد أفسدت عليهم دينهم. فتنة الشبهات التي سببها مداره على هذه الأمور الثلاث: على ضعف البصيرة وقلة العلم وفساد العقيدة. ومن هذه الأسباب كذلك التي تكون سببا لفتنة الناس في هذا الباب، أي فتنة الشبهات: الفهم الفاسد أو النقل الكاذب. ولهذا أصل من الأصول عند أهل السنة والجماعة أنهم في فهمهم يرجعون إلى فهم الأولين، فهم سلف هذه الأمة الذي اجتماعهم فيه العصمة، وفهمهم أولى من فهم غيرهم، لأنهم عايشوا التنزيل، ولأنهم أعلم الناس باللغة التي أنزل بها الكتاب، فهم أفضل من غيرهم في هذا الباب، فلا يخالف فهمهم ولا يعارض طريقهم رضي الله تعالى عنهم. إما فهم فاسد أو نقل كاذب، نقل كاذب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء تحذير الأمة مما قد ينسب إلى السنة وهي منه براء، من هذه الأحاديث التي هي من وضع الوضاعين، من الأحاديث الموضوعة المكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى من الأحاديث الضعيفة التي لا يجوز أن يحتج بها لا في عقيدة ولا في أحكام ولا في ترغيب ولا في فضائل الأعمال، لأن الأحاديث الضعيفة يصدق فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يرى أنه كذب أي فيه احتمال الكذب، وإن كان ضئيلا كان صاحبه واحدا من الكذابين. ولهذا وجب الاحتياط في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتثبت في النقل عنه عليه الصلاة والسلام. فلا يحتج إلا بما صح من سنته عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا إصلاح لهذه الأمة كما قال علماؤنا إلا بأصلين عظيمين: التصفية ثم التربية. تصفية هذا الدين مما قد علق به، مما لا أصل له فيه، ومن هذا بالدرجة الأولى من هذه الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأول أسباب الانتكاسة في دين الله جل وعلا، أول أسباب هذا الداء الخطير الذي يخشى على أصحابه من سوء الخاتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء ربه جل وعلا أن يثبته على دينه، وهو من هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، صفي الله وخليله الذي عصمه الله جل وعلا من مثل هذه الزلات كلها. وهذا فيه تعليم لأمته، فيه تعليم لأمته وتوجيه لها على المحافظة على ثباتها واستقامتها على دين ربها تبارك وتعالى، أن تثبت على هذا الأمر، لأن العبرة ليست بالبدايات، إنما العبرة بالنهايات، العبرة بالخواتيم كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الختام الذي طريقه الثبات والدوام على ما يحب الله جل وعلا ويرضى، على ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى. إذا علمت يا عبد الله أن هذه الانتكاسة هي الحالقة للدين، وعلمت أسبابها وجب عليك أن تجتهد لاجتنابها والبعد عنها. أول الأسباب التي تكون نتائجها هذا الداء الخطير أن تبتلى بفتنة من هذه الفتن، بفتنة الشبهات. ولهذا وجب عليك أن تتعلم دينك، وأن تصحح عقيدتك، أن تلتزم الجادة في هذا الأمر، أن تلتزم جماعة المسلمين بالاجتماع حول علمائهم الربانيين، علماء الكتاب والسنة، أن تحذر هذا الأمر، فتنة الشبهات، بأن تبتعد عن كل صاحب هوى وبدعة، بعدك من المجذوم، لا تقربه ولا تجالسه ولا تسمع كلامه ولا تقرأ كتبه، لأن فتنة هؤلاء على قلوب الناس عظيمة. والفتنة الأخرى هي فتنة الشهوات. وما أدراك ما فتنة الشهوات التي يزينها من يدعو إليها ليلبسوا على الناس وليصدوهم عن سبيل الله جل وعلا. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما حتى تكونوا سواء، حتى تكونوا مثلهم في فسادهم وشرهم وعبثهم. يدعون تارة بالمرأة، وما أدراك ما قضية المرأة، ويدعون تارة أخرى بالثقافة التي لا تعني عندهم إلا أنواعا من الفجور والمجون والفسوق. الثقافة عندهم حفلات اختلاط وصخب وغناء بذي، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. الثقافة عندهم نزع الحجاب والتخلي عن الحياء، وأن الحياء مرض ينبغي أن يحارب، كما يزعم هؤلاء من دعاة دعوة الشيطان، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكذلك يفعلون في كل وقت وفي كل مكان، لا يرضون بحكم الله ولا بشريعة الرحمن ولا بشريعة الرحمن ولا بهدي سيد ولد عدنان عليه الصلاة والسلام. كذلك يمكرون، كذلك يمكرون، وإن أدى هذا إلى فتنة في البلاد وسفك للدماء وتدمير للممتلكات، كما هو الحال الآن هذه الأيام في مصر التي أجج الفتنة فيها أولئك الذين باعوا دينهم وضمائرهم لأعداء هذه الملة، شرذمة من موظفي أمريكا وإسرائيل يعيثون في أرض الإسلام فسادا، لا يريدون لهذا الإسلام أن يهيمن على حياة أهله من المسلمين، يريدون منهم أن يتحاكموا إلى شريعة الشيطان. نسأل الله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يكفي المسلمين شرهم، وأن يأخذهم الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، فإنهم والله لا يعجزونه. من أسباب الانتكاسة كذلك التي يجب على كل مسلم أن يحذرها البعد عن الوسطية التي جاء بها الإسلام، البعد عن الوسطية والاعتدال الذي هو سمة من سمات هذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى وسطا في كل شيء. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسطية تعني أمرين اثنين، تعني ترك الغلو والتشدد، وتعني كذلك ترك التساهل والترخص، أي لا تكون إلا بين إفراط وتفريط. والوسطية حسنة، والوسطية هي الحسنة بين السيئتين، هي الحسنة بين السيئتين، بين الإفراط والتفريط. الغلو من الأسباب التي تؤدي إلى انتكاسة المسلم عن دينه وعن هدي ربه وصراطه المستقيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الغلو في دين الله، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والغلو هو زيادة الأمر عن حده، هو أن يخرج المرء في الأمر عن حده، حده المطلوب أو حده المشروع، هو التشدد المبالغ فيه حتى يخرج به صاحبه عن الهدي المستقيم. جاء نفر ثلاث إلى أمهات المؤمنين يسألنهم عن عبادة رسول الله، أي عن عبادته في بيته، إذا خلا إلى أهله وبيته، فلما أخبروها كأنهم تقالوها، يعني جاءتهم قليلا، وقالوا أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمله بزعمهم عمله قليل، لأنه لا يحتاج إلى العمل الكثير، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ووالله ما كان عمله كذلك، كان يقوم من الليل فداه أبي وأمي حتى تفطرت قدماه، تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تريد منه أن يهون من أمره وأن يقلل من عمله، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هذا النبي الكريم كانت هذه عبادته لربه. النفر الثلاث قال أحدهم أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وأما الثاني قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، وأما الثالث فقال أنا لا أتزوج النساء، أي أتفرغ لعبادة ربي جل وعلا، لأن في الزواج مشغلة ثم عيال وأولاد ونفقة، إنما أموالكم وإنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما قال الله جل وعلا. فلما سمع بكلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا عنده عليه الصلاة والسلام قال أما أنا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاء بالرهبانية التي ابتدعها من كان قبله من أتباع الأنبياء، إنما جاء بالحنيفية السمحة السهلة التي توافق الفطر السليمة، والتي توافق الفطر السليمة، والتي هي شريعة الرحمن جل وعلا. إن الدين يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذا دين الإسلام، لا غلو فيه ولا تشدد. وكذلك من الأسباب في هذا الباب التساهل والترخص، حتى يخرج المرء عن دينه بسبب تساهله وترخصه وتفريطه، أن الله جل وعلا يغفر الذنوب فلا يصلي، أن الله جل وعلا غفار للعباد فلا يؤدي حق ربه تبارك وتعالى، وهكذا. ثم يحتجون ويستدلون بهذا الأصل على ما هم فيه من بعد عن الله تبارك وتعالى ومعصية له عز وجل. هذه أهم الأسباب التي تؤدي إلى انتكاسة المسلم والتي ينبغي على كل مسلم أن يحذرها. وهناك أسباب أخرى سنذكرها بإذن الله جل وعلا. نسأله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين وأن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأن يعصم دماء المسلمين في أرض الإسلام كلها في بلاد الشام وفي مصر وفي الأفغان وفي غيرها من بلاد الإسلام والمسلمين وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وانصر سنة نبيك، إنك سميع الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.